بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. نقدم لكم هذه السلسلة المباركة، سلسلة عجائب الصدقات، القسم الرابع، أفكار للصدقات، الفكرة 38، أفكار متنوعة للصدقات، الجزء الرابع، صدقات العلم الشرعي والدنيوي النافع للإسلام والمسلمين، الفكرة 41، قم بإنشاء قناة إسلامية دعوية على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة للتنشر بها الإسلام، مع ترجمة محتوى القناة إلى اللغات الأخرى. صلي على محمد. الفكرة 42، قم بإنشاء قناة علمية متخصصة في مجال العلم الدنيوي النافع كالطب والهندسة، مع ترجمة محتوى القناة إلى اللغات الأخرى. صلي على محمد. الفكرة 43، قم بشراء المصاحف الكبيرة والصغيرة مع حامل المصحف والكتب والاسطوانات الدينية المتنوعة، وتوزيعها على المسلمين خاصة الأهل والأقارب والمعارف وفي المسجد صلة للرحيم وصدقة جارية لك. صلي على محمد. الفكرة 44، قم بإنشاء قناة فضائية أو إذاعة في مجال الدعوة الإسلامية أو برنامج إسلامي في قناة أو إذاعة، صدقة جارية لك. صلي على محمد. الفكرة 45، قم بإنشاء أو المساهمة في إنشاء فريق أو فرق ترجمة مقروءة ومسموعة للكتب والمؤلفات والموسوعات الإسلامية وكتب وموسوعات العلم الدنيوي النافع كالطب والهندسة لخدمة الإسلام والمسلمين، وقدمها للمراكز البحثية والمدارس والجامعات في العالم، مع نشرها على مواقع التواصل الاجتماعي وعلى المواقع المتخصصة على شبكة المعلومات الدولية الانترنت. صلي على محمد. الفكرة 46، إذا كنت تتقن التحدث باللغات الأجنبية والترجمة، فساهم بعلمك ومجهودك في ترجمة الكتب والأفلام الإسلامية وكتب وموسوعات العلم الدنيوي النافع كالطب والهندسة لخدمة الإسلام والمسلمين، وقدمها للمراكز البحثية والمدارس والجامعات في العالم، مع نشرها على مواقع التواصل الاجتماعي وعلى المواقع المتخصصة على شبكة المعلومات الدولية الانترنت. صلي على محمد. الفكرة 47، قم بإنشاء أو المساهمة في إنشاء مكتب نسخ لكتابة الكتب والمؤلفات والموسوعات الإسلامية وكتب وموسوعات العلم الدنيوي النافع كالطب والهندسة لخدمة الإسلام والمسلمين، وقدمها للمراكز البحثية والمدارس والجامعات في العالم، مع نشرها على مواقع التواصل الاجتماعي وعلى المواقع المتخصصة على شبكة المعلومات الدولية الانترنت. صلي على محمد. الفكرة 48، إذا كنت تتقن الكتابة على الحاسب الآلي أو الآلة الكاتبة، فساهم بعلمك ومجهودك في نسخ الكتب الإسلامية وكتب وموسوعات العلم الدنيوي النافع كالطب والهندسة لخدمة الإسلام والمسلمين، وقدمها للمراكز البحثية والمدارس والجامعات في العالم، مع نشرها على مواقع التواصل الاجتماعي وعلى المواقع المتخصصة على شبكة المعلومات الدولية الانترنت. صلي على محمد. الفكرة 49، قم بإنشاء أو المساهمة في إنشاء مطبعة أو دار طباعة لطباعة الكتب والمؤلفات والموسوعات الإسلامية وكتب وموسوعات العلم الدنيوي النافع كالطب والهندسة لخدمة الإسلام والمسلمين، وقدمها للمراكز البحثية والمدارس والجامعات في العالم، مع نشرها على مواقع التواصل الاجتماعي وعلى المواقع المتخصصة على شبكة المعلومات الدولية الانترنت. صلي على محمد. الفكرة الخمسين: إذا كنت تتقن برامج الحاسب الآلي فساهم بعلمك ومجهودك في تعليم المسلمين خاصة الأئمة والدعاة والعلماء وطلبة العلم. البرامج التي تستخدم في الدعوة المكتوبة والمسموعة والمرئية إلى الله تعالى مثل برامج الصور الدعوية فوتوشوب، سناجت، وبرامج الكتب الدعوية وورد، PDF، وبرامج الفلاشات وأفلام الفيديو الدعوية كامتاسيا ستوديو، وبرامج السينما والتصوير ومونيتاج والتأثيرات المرئية والصوتية مثل أدوبي أفتر إفكتس، مع نشرها على مواقع التواصل الاجتماعي وعلى المواقع المتخصصة على شبكة المعلومات الدولية الإنترنت. صلي على محمد. الفكرة الواحدة والخمسين: إذا كنت تتقن برامج الحاسب الآلي فساهم بعلمك ومجهودك في تعليم المسلمين. البرامج التي تستخدم في العلم الدنيوي التي تخدم الإسلام والمسلمين مثل برامج العلوم والهندسة والتي تستخدم في إعمار الأرض وبناء المساجد والمستشفيات ودور العلم ومحطات الماء والكهرباء والبترول والغاز وتصميم الطائرات والسيارات والغواصات، وكذا برامج التحاليل والإحصاء والبحث العلمي المتخصصة إلى آخره، مع نشرها على مواقع التواصل الاجتماعي وعلى المواقع المتخصصة على شبكة المعلومات الدولية الإنترنت. صلي على محمد. الفكرة الثانية والخمسين: إعداد ونشر الكتب المسموعة في كافة العلوم الشرعية كتفاسير القرآن الكريم وكتب السيرة النبوية، وكذا كتب العلم الدنيوي النافع الذي يخدم الإسلام والمسلمين في كافة المجالات مثل كتب الطب والهندسة والتنمية البشرية وغيرها، مع نشرها على مواقع التواصل الاجتماعي وعلى المواقع المتخصصة على شبكة المعلومات الدولية الإنترنت. صلي على محمد. الفكرة الثالثة والخمسين: إهداء الحقيبة المدرسية الورقية والإلكترونية لطلاب العلم الفقراء والأيتام، والتي تحتوي على الكتب الدراسية والإسوانات والفلاشات التعليمية والأقلام والدفاتر والألوان إلى آخره. صلي على محمد. الفكرة الرابعة والخمسين: إهداء المكتبة الإسلامية الورقية والإلكترونية بكل اللغات للأئمة والدعاة وطلبة العلم والعلماء وللمسلمين. صلي على محمد. الفكرة الخامسة والخمسين: إهداء الكتب والمراجع العلمية والإسطوانات التعليمية الورقية والإلكترونية بكل اللغات للعلماء ولطلبة العلم الدنيوي النافع للمسلمين. صلي على محمد. الفكرة السادسة والخمسين: قم بإنشاء أو المساهمة في إنشاء المراكز والكليات والجامعات المتخصصة في تعليم برامج الحاسب الآلي لتعليم المسلمين. البرامج التي تستخدم في الدعوة إلى الله تعالى والبرامج التي تستخدم في العلم الدنيوي النافع الذي يخدم الإسلام والمسلمين والعباد، صدقة جارية لك. صلي على محمد. الفكرة السابعة والخمسين: إنشاء أو المساهمة في إنشاء الجمعيات والأوقاف الخيرية التي تخدم مجالات العلم الشرعي والعلم الدنيوي النافع والتبرع لها. صلي على محمد. الفكرة الثامنة والخمسين: إعداد وطباعة وتوزيع المجلات العلمية الشرعية والعلمية الدنيوية التي تخدم الإسلام والمسلمين والعباد. صلي على محمد. الفكرة التاسعة والخمسين: قم بإنشاء أو المساهمة في إنشاء منتدى أو جروب إسلامي دعوي على شبكة الإنترنت يحتوي على أقسام الدعوة الإسلامية من عقيدة وفقه وسيرة وبرامج إسلامية إلى آخره، وترجمة المحتوى إلى اللغات الأخرى، صدقة جارية لك. صلي على محمد. الفكرة الستون، قم بإنشاء أو المساهمة في إنشاء منتدى أو جروب علمي متخصص في العلوم الدنيوية النافعة التي تخدم الإسلام والمسلمين، مثل الطب والهندسة والعلوم إلى آخره، على شبكة الإنترنت وترجمة المحتوى إلى اللغات الأخرى. صدقة جارية لك. صلي على محمد. الفكرة الواحدة والستين، مشروع الهاتف الجوال الدعوي. قم بإنشاء مجموعة أو مجموعات دعوية على واتساب وأضف إليها الأقارب والأصدقاء والمعارف لتنال أجر صلة الرحم. صلي على محمد. الفكرة الثانية والستين، تعليم الأطفال لكتاب الله عز وجل، خاصة سورة الفاتحة وصغار السور وأحكام التجويد، ليكون لك أجر في كل صلاة يصلونها. صلي على محمد. الفكرة الثالثة والستين، تعليم الأطفال والكبار القراءة السريعة، وهو أحد العلوم الحديثة لقراءة الكتب والموسوعات الكبيرة في أسرع وقت، مع الإلمام بالمضمون تماما بإذن الله. صلي على محمد. الفكرة الرابعة والستين، تعليم الأطفال والكبار لمهارة الكتابة السريعة الصحيحة على لوحة مفاتيح أجهزة الحاسب الآلي ذا كيبورد، وذلك دون النظر إلى لوحة المفاتيح، فإتقان سرعة استخدام الحاسب الآلي هي إحدى نقاط القوة العلمية في العالم، فتصميم كل الأشياء الآن أصبح عن طريق الحاسب الآلي، من سيارات وطائرات وأسلحة إلى آخره. صلي على محمد. الفكرة الخامسة والستين، تعليم الأطفال والكبار اللغات الأجنبية، وهي ضرورة هامة جدا للوصول إلى أحدث ما وصل إليه العلم في العالم، فمن عرف لغة عدوه اتقى شره. صلي على محمد. الفكرة السادسة والستين، مشروع المكتبة المسجد الورقية والإلكترونية، من المصاحف، التفاسير، الأحاديث، كتب الأذكار إلى آخره. صلي على محمد. الفكرة السابعة والستين، مشروع الملصقات واليافطات الدعوية في كل مكان، مثل دعاء دخول المسجد، أذكار الصلاة المفروضة، دعاء السفر، دعاء دخول القرية، دعاء دخول السوق، سلسلة نواي المسلم في العبادة إلى آخره. صلي على محمد. الفكرة الثامنة والستين، بناء المدارس والمعاهد والجامعات الإسلامية للمسلمين في البلاد الإسلامية وغير الإسلامية. صلي على محمد. الفكرة التاسعة والستين، بناء المدارس والمعاهد والجامعات ومراكز الأبحاث العلمية في مجالات العلم النافع أو المساهمة في ذلك. صلي على محمد. الفكرة السبعين، شراء أو توفير حافلات وسيارات لنقل العلماء والأساتذة وطلبة العلم من وإلى أماكن التعليم. صلي على محمد. الفكرة الواحدة والسبعين، شراء أو توفير الأجهزة والتطبيقات والمستلزمات التعليمية الحديثة في المدارس والمعاهد والجامعات ومراكز الأبحاث العلمية والشرعية أو المساهمة في ذلك. صلي على محمد. الفكرة الثانية والسبعين، شراء أو توفير الدراجات والسيارات ووسائل الانتقال الملائمة للدعاة والعلماء وطلبة العلم، خاصة الذين يتجولون في الأماكن الصعبة كما في أدغال وأحراش إفريقيا لنشر دين الإسلام. صلي على محمد. الفكرة الثالثة والسبعين، كفالة الأئمة والدعاة والعلماء وطلبة العلم كفالة مالية كاملة أو المساهمة المالية في ذلك عن طريق الجمعيات الخيرية والأوقاف الخيرية المخصصة لذلك. صلي على محمد. الفكرة 74 كفالة طلبة المدارس والجامعات والمعاهد الفقراء والأيتام كفالة مالية كاملة أو المساهمة المالية في ذلك عن طريق الجمعيات الخيرية والأوقاف الخيرية المخصصة لذلك. وقدم لله عز وجل طبيب مسلم ومهندس مسلم وعالم مسلم يخدم الإسلام والمسلمين، صدقة جارية لك. صلي على محمد. الفكرة 75 التبرع بالأرض لبناء المساجد ودور العلم الشرعي والدنيوي النافع مثل المدارس والجامعات والمعاهد الشرعية ودور تحفيظ القرآن والمراكز البحثية والتعليمية المختلفة أو بناء ما سبق على أرض غير مملوكة لك، صدقة جارية لك. صلي على محمد. الفكرة 76 التبرع بالأرض لبناء مستشفى أو مستوصف علاج أو محطة كهرباء أو ماء أو اتصالات وإنترنت أو أي دائرة نفع عام أخرى لنفع الإسلام والمسلمين أو بناء ما سبق على أرض غير مملوكة لك، صدقة جارية لك. صلي على محمد. الفكرة 77 التبرع بالأرض لجمعية خيرية أو هيئة شرعية لبناء مقر لها أو بعض منافعها أو بناء ما سبق على أرض غير مملوكة لك، صدقة جارية لك. صلي على محمد. الفكرة 78 التبرع بالأرض لبناء دور الأيتام أو بناء دور الأيتام على أرض غير مملوكة لك، صدقة جارية لك. صلي على محمد. الفكرة 79 التبرع بالأرض لبناء مصلى للعيد أو لصلاة الاستسقاء، صدقة جارية لك. صلي على محمد. الفكرة 80 التبرع بالأرض لبناء مساكن ومدن سكنية لطلبة العلم الشرعي والدنيوي النافع مغتربين، صدقة جارية لك. صلي على محمد. الفكرة 81 التبرع بالأرض لبناء مساكن ومدن سكنية لتزويج العلماء والدعاة والأئمة وطلبة العلم الشرعي والدنيوي النافع والفقراء والأيتام، صدقة جارية لك، أو بناء ذلك على أرض غير مملوكة لك. صلي على محمد. الفكرة 82 توفير السكن بالتبرع أو الإيجار البسيط أو التمليك اليسير للمسلمين والعلماء والدعاة والأئمة وطلبة العلم الشرعي والدنيوي النافع والفقراء والأيتام، صدقة جارية لك. صلي على محمد. الفكرة 83 مشروع العلم النافع قم بتعليم الناس العلم النافع الذي تعلمته بدون مقابل ابتغاء وجه الله عز وجل. صلي على محمد. الفكرة 84 مشروع الولد الصالح قم بتعليم أولادك العلم الشرعي والدنيوي النافع والأخلاق الحسنة وحفظ القرآن وقدم لله عز وجل ذرية مسلمة لك أجرها إلى يوم القيامة، صدقة جارية لك. صلي على محمد. الفكرة 85 قم بدفع تكلفة إرسال وسفر قوافل الدعوة الإسلامية الخاصة بطلبة العلم والدعاة والعلماء في الداخل والخارج أو التبرع لذلك عن طريق الجمعيات والأوقاف الخيرية. صلي على محمد. الفكرة 86 قم بدفع تكلفة المنح العلمية والدراسية الخاصة بطلبة العلم والدعاة والعلماء في الداخل والخارج أو التبرع لذلك عن طريق الجمعيات والأوقاف الخيرية. صلي على محمد. الفكرة 87، تعليم الأطفال والكبار الحاسب الآلي وعلومه وتطبيقاته. صلي على محمد. الفكرة 88، وقف أرض أو مصنع أو منزل أو أي مشروع مثل محطات الوقود وقفا خيريا لله عز وجل وتخصيص ريعه في خدمة الإسلام والمسلمين. صلي على محمد. الفكرة 89، مشروع الدال على الخير كفاعله، قم بإرشاد الناس إلى طرق ووسائل وأماكن ومواقع طلب وتحصيل العلم وإلى الجهات والجمعيات والأوقاف الخيرية المتخصصة في ذلك. صلي على محمد. الفكرة 90، مشروع السنة الحسنة، قم بالتفكير وابتكار طرق ووسائل وأماكن ومواقع جديدة للطلب وتحصيل العلم. صلي على محمد. الفكرة 91، دفع مصاريف المدارس والمعاهد والجامعات الخاصة بالفقراء والأيتام المسلمين. صلي على محمد. الفكرة 92، كفالة النابغين والمتفوقين من المسلمين. صلي على محمد. الفكرة 93، وقف المباني أو التبرع بها للجمعيات الخيرية أو في نفع الإسلام والمسلمين. صلي على محمد.